الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وصلنا في حديثنا عن القسم الثالث من الحروف من حيث التفخيم والترقيق إلى القسم الذي يرقق تارة ويفخم تارة. وتكلمنا في هذا القسم عن الألف وعن اللام في لفظ الجلالة، وحديثنا الآن سوف يكون إن شاء الله تعالى عن حرف الراء. الحديث سوف يكون عن حرف الراء. وحرف الراء أحكامه كثيرة وتحتاج إلى تركيز وانتباه، وسوف نجمل أحكام الراء في قاعدة مختصرة في نهاية الحديث عن أحكامها من باب التسهيل والتيسير، إلا أننا الآن سوف نتحدث عن أحكامها بطريقة مرتبة. فأولا، الراء لها ثلاث حالات: إما أن تكون متحركة في الوصل والوقف، يعني سواء وقفنا على الكلمة أم وصلناها بما بعدها فالراء فيها متحركة، يعني إما مضمومة أو مفتوحة أو مكسورة، يعني لا تسكن. فالراء المتحركة في الوصل والوقف حكمها التفخيم إذا كانت مضمومة أو مفتوحة، وحكمها الترقيق إذا كانت مكسورة. إذن هذه أولى حالات الراء عندما تكون متحركة في الوصل والوقف. مثال مضمومة: كلمة رزقوا، هكذا تنطق رو، ما نقول رزقوا رو، وإنما نفخم الراء فنقول رزقوا. وبالنسبة للمفتوحة وصلا ووقفا أيضا مثل كلمة مبشرا، الراء هكذا تنطق را مبشرا، ما نقول مبشرا، هذه الراء هنا مرققة. ونحن نتكلم عن قراءة حفص عن عاصم، لا علاقة لنا بغيرها من الروايات والقراءات، لأن ورشا عن نافع يقرأ بالترقيق في الراء هذه فيقول مبشرا، ولذلك نحن نبهنا على أن هذه القاعدة وهذه القواعد عموما تعني رواية حفص عن قراءة عاصم رحمهم الله جميعا. ومثال المكسورة نحن لحالهم، ما نقول رحالهم، خطأ، لحالهم بترقيق الراء. وكذلك كلمة الشاكرين، إذا الراء تفخم إذا كانت مضمومة أو مفتوحة، وترقق إذا كانت مكسورة. عندنا كلمة واحدة في كتاب الله سبحانه وتعالى من رواية حفص عن عاصم فيها ما يسمى الإمالة، والإمالة هي النطق بالألف ممالة إلى جهة الياء. وهذه الكلمة هي كلمة مجريها في سورة هود: وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. كلمة مجريها هنا الألف فيها ممالة إلى جهة الياء، ففي هذه الحالة الراء تعتبر مرققة لأنها ممالة تبعا للألف الممالة، يعني لا تأخذ حكم التفخيم وإن كانت مفتوحة لأنها تبعت الألف الممالة التي جاءت بعدها. الحالة الثانية للراء هي الحالة التي تكون فيها الراء متحركة في حال الوصل وساكنة في حال الوقف، يعني إذا وصلنا الكلمة بما بعدها فإن نجد أن الراء متحركة، وإذا وقفنا سكنت لأجل الوقف، وهذه الراء لا تقع إلا في آخر الكلمة، لا تقع إلا متطرفة يعني في آخر الكلمة. فهذه أحكامها أنها ترقق إذا وقع قبلها كسر، إذا وقع قبلها كسر، وتفخم إذا وقع قبلها فتح أو ضم، ترقق إذا وقع قبلها كسر، وتفخم إذا وقع قبلها فتح أو ضم. إلا أن هناك كلمات، هذه الكلمات جاء فيها الوجهان، جاز فيها الوجهان وهو التفصيل والترقيق لاعتبارات معينة الآن نتحدث عنها. إذن القاعدة العامة هي أن الراء المتحركة في الوصل التي تسكن عند الوقف وهي دائما تكون متطرفة ترقق إذا سبقها كسر وتفخم إذا سبقها فتح أو ضم. مثال أن يكون سبقها كسر كما في قوله تعالى كبر كبر، وكلمة كبر كبر ما نقول كبر ولا نقول كفر، خطأ، هذه الراء مفخمة في هذا النطق مفخمة، وإنما الصحيح أن تقول كبر وكفر، الراء تكون مرققة كما ذكرنا، هذه التي تكون قبلها كسر. المستثنى من ذلك إذا وصل بين الكسر وبين الراء ساكن، يعني إذا سبقها ساكن فالأصل أنها ترقق أيضا، يعني إذا كانت الراء ساكنة عند الوقف ومتحركة عند الوصل وسبقها ساكن فالحكم أنها ترقق إذا سبق الساكن هذا كسر، مثل ما لو سبقها كسر مباشر نقول هذه مفخمة كما ذكرنا. وهناك كلمات يجوز فيها الوجهان، مثال للضم كلمة الكفر، الكفر الراء هنا مفخمة لأنها سبقها سكون وسبق السكون ضمة. وهناك كلمة تستثنى من ذلك وهي كلمة مضر، مضر هذه الكلمة يجوز فيها الوجهان لأن أصلها مضري، فهي في الأصل ليست متطرفة وإنما حذفت الياء التي بعدها من باب التخفيف، وهي في سورة القمر في قوله سبحانه وتعالى فكيف كان عذابي ونذر، فهذه يجوز فيها الوجهان والترقيق أولى لأنها في الوصل مرققة وهي في الأصل مرققة بوجود الياء بعدها المقدرة. وبالنسبة للفتح هناك كلمة كما ذكرنا المثال لها القمر، هناك كلمة بل ثلاث كلمات، هذه الكلمات يجوز فيها أيضا الوجهان وهي كلمة والليل إذا يسر، والليل إذا يسر الراء هنا الأولى فيها الترقيق وإن جاز فيها الوجهان لأن أصلها والليل إذا يسري وحذفت الياء تخفيفا. وكذلك كلمة أن أسر بعبادي، أن أسر إذا وقف عليها القارئ يقف أن أسر بالترقيق أولى، وإن كان يجوز فيها التفخيم، وذلك لأن أصل الكلمة أيضا أسري، وكذلك كلمة فأسر بأهلك فأسر يقف عليها بالترقيق أولى، فأسر لأن أصلها فأسري. هذه الثلاث كلمات تستثنى من القاعدة ويجوز فيها الوجهان. بقي أن نضرب مثالا للراء الساكنة التي سبقها ياء، هذه الترقيق فيها مثل الترقيق في الكسر باعتبار الياء أصل الكسر، فنحو كلمة بصير بصير، هذه الراء مرققة، وكذلك في كلمة والطير والطير، هذه الراء أيضا مرققة لوقوع الياء قبلها. هذا هو القسم الثاني من أقسام الراء، وهي المتحركة في الوصل الساكنة في الوقت. بقي قسم من أقسام الراء، وهي الراء الساكنة في الوقف والوصل، في الوقف والوصل. هذه الراء الساكنة في الوقف والوصل أحيانا تكون في وسط الكلمة، وأحيانا تكون في آخر الكلمة. فإذا كانت الراء الساكنة في الوقف والوصل، يعني سواء وقفنا على الكلمة أم وصلنا الكلمة بما بعدها، وكانت هذه الراء متوسطة، فالحكم فيها أنها ترقق إذا سبقها كسر، وتفخم إذا سبقها ضم أو فتح. الراء الساكنة المتوسطة حكمها هكذا، إلا أنها في حالة الكسر لا بد أن تكون هذه الكسرة أصلية، أصلية يعني ليست عارضة، لم يؤت بها لأجل التوصل إلى النطق، ولكنها أصلية في نفس الكلمة. وكذلك تكون هذه الكسرة متصلة، تكون نفس الكلمة متصلة، تكون نفس الكسرة متصلة بالراء ليس بينهما فاصل. والشرط الثالث أن يكون بعد الراء حرف استتال ليس حرف استعلاء، وكما ذكرت لكم سوف ألخص لكم هذه القواعد في كلمات قليلة لأجل الاختصار والتوضيح السريع، وإنما الذي نذكره الآن من باب التفصيل حتى نفهم القواعد بطريقة مرتبة. الأمثلة على ما ذكر: كلمة فرعون، فرعون، الراء هنا مرققة، ما نقول فرعون فرعون خطأ، نقول فرعون فرعون. لماذا؟ لأن الراء هنا متوسطة، وقد سبقتها كسرة أصلية متصلة بها، وبعد الراء حرف العين وهو من حروف الاستتال. كذلك كلمة شرجمة، شرجمة، لا نقول شرجمة خطأ، وإنما نقول شرجمة، فالراء هنا مرققة لأجل الشين المكسورة قبلها، فالكسرة فيها أصلية والراء متصلة بالكسر، والذال من حروف الترقيق أو حروف الاستثناء بالمعنى الأصح. خير، إذا اختل شرط من ذلك فخمت الراء، وذلك في نحو قوله يرضونه، لا يوجد كسر وإنما يوجد فتح، فالحكم التفخيم كما ذكر، إذا سبق الراء فتح أو ضم فخمت. وكلمة ارجع، ارجع، هذه الراء ساكنة، وقد سبقها كسر، ولكن هذا الكسر ليس أصليا، لأن الهمزة التي قبل الراء هي همزة وصل، كسرناها لأجل أن نتمكن من النطق بها وبالراء الساكنة بعدها، أما هي في الأصل لا حركة لها، تسقط في حالة الوصل وفي حالة الابتداء نكسرها حتى نستطيع أن ننطق بالحرف بعدها، فهذه الكسرة ليست أصلية. نقول ارجع، ارجع بالتكسير، لا نقول ارجع لأن الكسرة غير أصلية. كذلك كلمة واركعوا، واركعوا كذلك كلمة اركعوا بنفس الشرط الذي ذكرناه، لأن الكسرة جيء بها لهمزة الوصل لنتوصل إلى النطق بالراء. رب ارجعون، رب ارجعون، هذا المثال الكسرة فيه أصلية ولكنها غير متصلة بالراء. رب ارجعون، هذه الكسرة التي في الباء في كلمة والراء في الكلمة التالية، فالحكم دون التسخير لأن الكسرة غير متصل بالراء. كذلك كلمة الذي ارتضى، الذي ارتضى، الذي ارتضى، هذه الياء منفصلة عن الراء، يعني الكسر ليس متصلا بالراء. أما الأمثلة على وقوع الحرف بالاستعلاء بعد الراء ففي كلمات خمسة، كلمة فرقة، فرقة، وكلمة قرطاس، قرطاس، وكلمة إرصادا، إرصادا، وكلمة مرصادا، مرصادا، وكلمة لبن مرصاد، لبن مرصاد. هذه الكلمات الخمسة نلاحظ أن الكسرة قبل الراء أصلي ومتصل، ولكن الحرف الواقع بعد الراء ليس حرف احتفال وإنما من حروف الاستعلاء، فهذه تراه تفخر ولا تقرأ بالترقيق. هناك كلمة اختلف فيها وهي كلمة فرق في سورة الشعراء في قوله تعالى فكان كل فرق كالطود العظيم. إذا قرأنا كلمة فرق هل تفخم الراء أم ترقى؟ حسب القاعدة الفاء مكسورة وكسرها أصلي ومتصل بالراء، ولكن الحرف الواقع بعد الراء حرف استعلاء، لكنه في الحقيقة مفخم تفخيما نسبيا لأنه كسر فضعف فيه الاستعلاء وضعف فيه التفخيم وسمي تفخيمه تفخيما نسبيا، فلأجل ذلك تقرأ بالوجهين بالتفخيم والترقيق. وفي حالة الوصل الترقيق أولى، لماذا؟ لأن القاف أثر فيها الكسر فأصبحت كأنها مرققة، فنقول فكان كل فرق كالطود العظيم، فكان كل فرق كالطود العظيم، هكذا بالترقيق. وأما عند الوقف فالوجهان مستويان، إذا وقف بالتسخير هكذا قال فرق، أو وقف بالترقيق هكذا فرق، فليس هناك مفاضلة بين الوجهين. أما إذا كانت الراء متطرفة يعني ساكنة وصلا ووقفا وهي في آخر الكلمة، نحو قوله تصبر فطهر، فهذه تلقق قولا واحدا إذا وقع قبلها كسر كالأمثلة التي ذكرتها وتفصل في غير ذلك. انتهت هنا أحكام الراء، وبها ينتهي الحديث عن الحروف التي تفخم تارة وترقق تارة أخرى. ونجمل أحكام الراء في كلمات قليلة، ونذكر المستثنى منها ككلمات بغض النظر عن القاعدة. الراء دائما مرققة مع الكسر، فإذا كانت مكسورة رققت، وإذا كانت ساكنة وقبلها كسر أو ياء رققت، وإذا كانت ساكنة وقبلها ساكن وقبل الساكن كسر رققت، فهي مرققة مع الكسر لأن الكسر أليق به الترقيق. وأما مع الفتح والضم فهي دائما مفخمة، في سواء كانت هي مفتوحة أو مضمومة فخمت، ساكنة وقبلها فتح أو ضم فخمت، ساكنة وقبلها ساكن وقبل الساكن فتح أو ضم فخمت. هذه هي القاعدة العامة المختصرة للراء، والمستثنى منها كلمات فيها الوجهان، كلمات فيها الوجهان، وكلمات استثنيت وفيها التدخين فقط. فلا الكلمات التي فيها الوجهان كلمة مصر والقطر، وكلمة مبر ويسري وأسري وفأسري، والكلمات التي فيها التفكير فقط كلمة فرقة وقرطاس وإرصادا ومرصادا ولبالمرصاد، وكلمة فرق في سورة الشعراء فيها الوجهان. وهذا هو جمل الكلام في أحكام الراء باختصار شديد، والحمد لله. تتم وهي الغنة. نحن قلنا الغنة صوت يخرج من الخيشوم، وهو صفة لحرفي النون والميم. فهذه الغنة في بعض الأحكام التي سنذكرها في أحكام النون الساكنة والتنوين تتبع ما بعدها في التدخين أو الترقيق. فمثلا إذا قلنا من قبل، من قبل، هذه النون فيها غنة، وهذه الغنة أتى بعدها قاف، والقاف من حروف التفخيم فتنطق مفخمة هكذا من قبل. كذلك في قولنا عملا صالحا، عملا صالحا، هناك فرق بين هذا النطق وبين أن نقول من سيئات، من سيئات، وأن نقول من ثورهم، من ثورهم. فهذه الغنة مرققة لأن بعدها سين أو فاء، وفي الأول مفخمة لأن بعدها صاد أو قاف أو طاء أو نحو ذلك. وقد جمع الناظم الكلمات المستثناة التي فيها الوجهان في قوله ورقت را يسري وأسري أحرى كالقطر مع نذري عكس مصرى، ورقت را يسري وأسري أحرى كالقطر مع نذري عكس مصرى. قال والروم كالوصل وتتبع الألف ما قبلها والعكس في الظن أله. شرح البيتين، رق را يسري يعني ترقيق الراء لكلمة يسري، وأسري أحرى أي أولى، كالقطر أيضا الترقيق فيها أولى، مع نذري يعني نذر الترقيق فيها أيضا أولى، عكس مصر يعني بالعكس بالنسبة لكلمة مصر فالتدخين فيها أولى. هذه الكلمات التي فيها الوجهان بالنسبة للراء المتفرقة. والروم كالوصل، الروم نوع من أنواع الوصل سوف نتكلم عنه، الروم نوع من أنواع الوصل سوف نتكلم عنه، وهو أن يطوف على الحرف بثلث الحركة، بثلث الحركة، فمثله مثل الوصل. يعني إذا وقفنا على كلمة مكسورة الراء فيها مكسورة ووقفنا عليها فكأنها مكسورة، حكمها حكم الوصل ولا تعتبر الراء ساكنة. وتتبع الألف ما قبلها، يعني الألف تتبع الحرف السابق لها إذا كان مفخما فخم وإذا كان مرققا رقق، وقد ذكرنا ذلك. والعكس في الغن ألف، يعني الغنة حكمها عكس حكم الألف، فإنها تتبع ما بعدها لا ما قبلها، فإذا وقع بعد الغنة حرف تفخيم فخما، وإذا وقع بعد الغنة حرف ترقيق رققا. هذا هو ما أردنا الحديث عنه في أحكام التفخيم والترقيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.